الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحلال رحمه الله في كتاب السنة قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا خالد بن حيان قال حدثنا نصر بن المثنى الأشجعي قال كنت عند ميمونة يوما فمر بجويرية ميمون يوما فمر بجويرية وهي تضرب بدخن وتقول وهل على من قول قلته من كبيرة؟ فقال هي قول قلته من كبيرة. نعم. فقال ميمون أترون إيمان عليهم مثل إيمان مريم بنت عذراء عليها السلام والخيبة لمن قال إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. نعم. هذا مرة يسرى من جارية تغني يا مسلمة طبعا ليست كافرة فقال يعني أترون أن إيمان هذه مثل إيمان مريم بنت عمرو هذا طبعا يندد ويبكت على قول المرجئة في أن الإيمان كل واحد إيمان أي امرأة مسلمة كإيمان أشرف وأعلى النساء إيمان وإيمان أي رجل مسلم كإيمان الأنبياء والمرسلين بل إيمان جبريل فخلوا هذه إيمان هذه المرأة المغنية هذه اللي قاعدة تغني وبتدف هذه مثل إيمان مريم بنت عمرو يقول خيبة على من يعني قال هذه المقالة إن الإيمان لا يزيد وينقص وإنه عند يعني أفسح الناس كأشرف الناس يعني كلام خائف لا شك. نعم. حدثنا الميمون قال حدثنا أبو جعفر النفيل قال قرأت على معقل بن عبد الله العبسي عبيد الله العبسي قال رأيت عند ميمون بن مهران رجلا من بني أسد أعلى مجذوما والذباب يقع عليه ثم يقع على ميمون فقال لميمون اقرأ لنا سورة وفسرها يا أبا أيوب فقرأ إلى الشمس كورة حتى بلغ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين قال ذلك جبريل عليه السلام وخيبة لمن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل. لا إله إلا الله. فهذا ميمون بن مهران التابعي العظيم فيقول يعني كنا عنده وعند رجل مجذوم مجذوم الذي أصابه الجذام وهو مرض يعني يصل أطراف الإنسان ويقع الذباب عليه لجروحه ويقع على ميمون وقيل له اقرأ فقرأ هذه الآيات إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم مجنون فكانت يعني مناسبة للآيات فسر لهم يعني وبكت على قول من قال من المرجئة إن إيمانه كإيمان جبريل فيقول هذا جبريل الذي يقول الله عنه اللي هو ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين كل الخيبة كل الخيبة من زعم أن إيمانه كإيمان جبريل هذا هم أخوال المرجئة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال قال عبد الله بن عمر ويأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم يقرؤون القرآن ليس فيهم مؤمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن عمر أن الناس يأتون يعني يقرؤون القرآن في آخر الزمان وليس فيهم مؤمن يعني مؤمن حقا يعني علما أنهم يعني يفعلون يقرؤون في المساجد ويقرؤون القرآن لكن يعني يصبح إما أنه يعني لعدم فقههم يعني للدين وفقههم القرآن وأن الإيمان ليس في قلوبهم إنما هو ظاهر فقط دون أن يكون له يعني حقيقة الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن حذيفة قال إن رجلا ليصبح بصيرا ويمشي ما ينظر به بشفر. ما ينظر بشفر. بشفر. بشفر. طبعاً. يعني كلام حذيفة رضي الله تعالى عنه يعني أن الإنسان ممكن يعني يكون مؤمن ثم يأتي بعد ذلك يرفع الإيمان من قلبه ما يكون خلاص يعني بصير بالإيمان ثم بعد ذلك يعني بصير يعني يحصل بصر بصيرة إيمان ثم يأتي بعد ذلك يعمل كما في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم ورواه حذيفة أيضا يعني إن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال فأخذوا من القرآن وأخذوا من السنة ثم إن الرجل لا ينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوقت ثم ينام النوم فينزع الإيمان من قلبه فيكون أثره يعني مثل المشي كجمر أخرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني ثم يقول بعد ذلك إن الناس يذهبوا بعد ذلك، يعني يقال رجل ما أظرفه ما أحسنه ما أشرده وليس في قلبه ذرة من الإيمان، فيخبر بأن الإيمان بعد ذلك يعني يتراقص في الناس حتى يصبح الرجل يمدح بالجلد والقوة والظرف، ولكن الإيمان ليس فيه والأمانة ليست عنده، لأن الأمانة والإيمان متلازمان. قال فيصبح الناس يتبايعون ليس فيها رجل يعني يؤدي الأمانة من ظهور الخيانة في الناس. يقول لو كنت موجودا لم أبايع إلا فلان وفلان، لو أدركني هذا ما بايعت إلا فلان وفلان، يعني من الذين يعني تبقى الأمانة والإيمان في قلوبهم. فالشاهد أن كلام حذيفة هنا أن الرجل بعد ذلك يقول خلاص كان مبصرا في أول أمره، ثم بعد ذلك خلاص يصبح في شلوه يعني شفر عينين ينظر بها. صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن حميد قال حدثنا الأعمش عن عمار قال حدثنا أبو عمار قال حذيفة إن الرجل يصبح بصيرا ثم ينسي وما ينظر بشر. وما ينظر بشر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن حميد قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه عن أبي هريرة قال ما أحب أن أحلف كافرا ولا أصبح كافرا ولا أمسي كافرا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو بن عتاد بن جبير يحدث عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمسك الله القطر عن الناس 7 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة به كافرين يقولون مطرنا بنوع المجدح. بنوع المجدح. مجدح. يعني هذا الكلام من أبي جعفر أن الناس يعني ممكن يمحلوا محل 7 سنوات ثم إذا أمطروا لم ينسبوا هذا الخير إلى الله تبارك وتعالى، وإنما نسبوه إلى النوم كذا وكذا. المجدح نوع من الالتقاء بعض النجوم بعضهم بعض، يقول هذا هو الذي يعني السبب الذي جاءنا يعني المطر من أجله. فيشركوا بالله تبارك وتعالى، مقصود أنهم يشركوا بالله تبارك وتعالى. مقصود من كل هذه الآثار المروية عن هؤلاء السلف هو بيان أن الإيمان إنما يعني يزيد وينقص، وليس إيمان الناس بدرجة واحدة كما ادعت الجهمية، وكذلك ممكن أن الإيمان يذهب فيكون الإنسان مؤمن بقلبه ويذهب منه الإيمان، وإن كان بقي على بعض شرائع الإسلام يبقى على بعض شرائع الإسلام لكن يتنقص الإيمان في قلبه. فالإيمان على الحقيقة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتناقص إلى أن لا يصبح شيء، ممكن ينقص حتى ما يكون في القلب حبة خردل من إيمان. نقف إن شاء الله.